لا الأخذ من البشر يعني لو كشف الإنسان جلده أو كان مثلا فيه شقوق في عقده وبدأ ينتفها مثلا فإن هذا ليس بحرام، مع أنه ربما يكون فيه ترفه في تنكيش العقد، لأنه أحيانا يكون العقد يتفطر ويصير في الشعر، فإذا نقشه زال الشعر فصار فيه نوع من الترفه، ومع ذلك يقول لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.